ولا ميتا إلا وقد رحمه رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. هذه حلقة جديدة من برنامجكم موكب النور. قال سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذه آية خطيرة من كتاب الله عز وجل، من هذه السورة العظيمة من سورة القرآن، سورة يونس. رب العباد سبحانه وتعالى يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يأمرنا، فمن تشريف ومن مكانة هذه الأمة العظيمة أن جعل نداؤها داخل النداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينادى فننادى نحن معه، يؤمر فنؤمر نحن معه، ينهى فننهى نحن معه. هذا مقام تشريفي كبير أن ننتسب إلى هذه الرسالة العظيمة وهذا الإنسان الذي اصطفاه رب العباد سبحانه وتعالى فصار هو المصطفى، واختاره فصار هو المختار. وإذا قيل لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فإذا كان الله يعني قال لرسوله موسى إن اصطفيتك، فإن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو المصطفى. وإذا كان قد قال لحبيبي ولكريمه موسى يعني وأنا اخترتك، فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو المختار عليه الصلاة والسلام. وأن أقم وجهك للدين حنيفة، يعني الدين الذي ليس فيه يعني غبش ولا صفحات غير واضحة ولا أمور لوغاريتمية يعني تصعب على الفهم، وإنما يعني سبحان الله العظيم ما جعل علينا في الدين من حرج، بل بالعكس الدين كما قال عليه الصلاة والسلام إن ديننا يسر، بعثنا ميسرين لا معسرين، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالدين كله مبني على التيسير، ولكن جاءت الشياطين منذ زمن بعيد واجتالت الناس عن دينهم وأخذت الناس بعيدا وسمى الناس الأشياء بغير أسمائها. كان هناك جاهلية قديمة ودرسوا خطأ لأبنائنا في المدارس أن الجاهلية عبارة عن فترة زمنية، يعني يقول لك كان هذا في العصر الجاهلي. حتى الأدباء الكبار والنقاد الكبار وشراح الحضارات وكتبة التاريخ الذين يكتبون، المؤرخين الذين يؤرخون ويكتبون، يدرسون لأبنائنا في مراحل التعليم المختلفة وفي كليات اللغة العربية والأداب وغيرها سبحان الله وعلوم اللغة، اللي يقول لك كان هذا هو الأدب الجاهلي، الشعر الجاهلي. يعني إذا كان كتسمية خير وبركة، لكن تعريف الجاهلية من المنظور الإسلامي هي كل فترة، أي فترة، حتى يكون سنة 2050 ميلادية إذا كان في العمر من بقية، أو يعني في عمر الدنيا من بقية. يعني لو كان سنة 4000 ميلادية، إذا كان في عمر الأرض قدر الله أن تعيش 2000 سنة مرة أخرى مثلا، يعني إذا انفصلت البشرية عن تعاليم رب السماء تصبح هذه فترة جاهلية. إذن الجاهلية ليست فترة، الجاهلية من منظور الإسلام هي حالة. يعني إيه حالة؟ يعني انفصال المخلوق عن الخالق، وانفصال الناس عن رب الناس، وانفصال الأرض عن تعاليم السماء، هذه تسمى حالة جاهلية. إذن الجاهلية ليست فترة زمنية، ولأن الجاهلية والشعر الجاهلي هو المعلقات السبع لإمر القيس وزهير بن أبي سلمة والنابغة الذبياني وعنتر العبسي والحارث بن حلزة إلى إلى إلى آخره. لا، يقول لا انتظر انتظر. الجاهلية يعني مثال عشان الصورة تتضح أكثر. يعني يقال في عند شراح الحضارات وعند المؤرخين الحضارة الرومانية، الحضارة اليونانية، الحضارة الفرعونية. إذا كانت الحضارة من باب التحضر والتقدم وتقديم شيء جديد للناس يعني خلاص نغض الطرف، لكن هي الحقيقة أي نوع من التمدن، أي نوع من التحضر مفصول عن الله ومفصول عن تعاليم الله ومفصول عن قيم السماء لا تستطيع إلا أن تسميها جاهلية، وتصبح جاهلية رومانية وجاهلية فرعونية وجاهلية يونانية، وإن كان حتى يصل الإنسان إلى القمر دون ارتباطه بالسماء يعني إذن هذه جاهلية. وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، يعني إذا لم تقم وجه، يعني مثال بسيط، الجماعة فرويد والمنظرين الفلاسفة الكبار سبحان الله ماذا كانوا يقولون؟ يقولون إن الأسرة لم يصنعها الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو شايف ان الاسره دي عمل بيولوجي كده، واحد يتزوج واحده ويخلفوا عياله وخلاص، هي الطبيعه ماشيه كده، زي عزكم الله الحيوانات يعني اللي في الغاب او الاسماك في البحار او الطيور في السماء او في السحاب او فوق الاشجار او في اوكارها ووكناتها. المهم فهو يرى ان الاسره لم يصنعها الله. طب الحل يا فرويد ويا جماعه انتوا المنظرين اللي صدعوا دماغنا ولسه ما زالوا يدرسونا فلسفتهم وآراءهم الفاشلة على أبنائنا وبناتنا في أقسام الفلسفة وعلم الاجتماع وغيره، يعني إذن فلتتفكك. ليه يا عم تتفكك؟ لأن دي هي فكرة اجتماعية. حمار أبيض، الأسرة فكرة اجتماعية بدل نظرة الجاهلية. ما احنا بنأكد اهو من بداية الحلقة أن الجاهلية ليست فترة إنما هي حالة، حالة عندما تناكد أنت السماء، تناكد تعاليم الله، عندما تعطي ظهرك لمن خلقك. هنا سبحان الله العظيم اللي هو التفسير المادي للتاريخ، التفسير الجدلي للتاريخ، مش التفسير التفسير الافتراضي. يعني مفترضين ان كده سبحان الله هذه المباني وهذه الحضارة الانسان يعني مجرد انها البحار والمحيطات والسحاب والاكسجين الخمس حجم الهواء الجوي ده صنعته يد الطبيعة، صنعته هذا الطبيعه. فهم لما عملوا يعني بداوا يقتلعوا المفاهيم الحقيقيه لما ناكرت وعادت الكنيسه الدين في العصور الوسطى، لما طلع داروين وعمل قضيه النشوء والارتقاء واصل الانواع وكده، الكنيسه وقفت ضده، فهو اتهم الكنيسه بالتخلف والكنيسه اتهمته بالكفر والهرطقه. هنا في هذه النقطة انفصل في أوروبا الدين عن العلم، الدين راح في ناحية والعلم راح في ناحية. احنا في الحمد لله في الإسلام الدين مع العلم، أول كلمة اقرأ سبحان الله، مادة العلم وردت في القرآن الله أكبر مئات المرات 865 مرة سبحان الله العظيم. فالعبادات في القرآن 110 آية، بقية آيات القرآن ضعف هذا 62 ضعف سبحان الله، تعمير الكون ووا الى اخره. فالقرآن نفسه سبحان الله يقول ربنا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، فجعل خلقي وخلقك بين تعليمين. مع ان الترتيب المنطقي يقول الرحمن خلق الانسان، يعني خلقت الاول وبعدين ابتدي في التعليم، لكن القرآن يذكر التعليم قبل الخلق. عجيبة، دي لفتة خطيرة في القرآن، لفتة مهمة بتاخد زمام المسلمين الى حقيقة اخرى. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الترتيب ايه؟ خلق الانسان علم القرآن، لكن لا، السورة تقول والقرآن يقول الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، فجعل خلقه بين تعليمين. فمن لم يتعلم القرآن ولم يتعلم البيان اللي هو تطبيقه، شرح القرآن وتطبيقه في الحياة سبحانه، كأنه ما خلق، كأنه لم يوجد، كأنه هواء لا قيمة له سبحان الله العظيم. فالمؤمن الصادق سبحان الله العظيم هو المؤمن الذي يرى بمنظار القرآن. فلما جاء يعني سبحان الله داروين وعمل قضية النشوء والارتقاء والإنسان مش عارف أصله إيه، وثبت بعد ذلك أن هذه نظرية فاشلة علميا والأوروبيون لا يدرسونها لأبنائهم اليوم في المدارس والجامعات، لكننا ما زلنا مصرين على تدريسها. المهم ما علي، احنا لسه هدف التنظير، ولكن أنا أقول إن الكنيسة ناكدت العلم. ماذا صنعوا بجاليليو اللي عمل التلسكوب وقال ده في كواكب أخرى؟ لا لا لا لا، ده بيجيله تهيؤات، ده سكنات في الشياطين، ده مهرطق. مهرطق يعني خرج عن تعليم الكنيسة. فألقوه من شاهق قتلوه. فلما جاء كوبرنيكوس وقال في كروية الأرض، الكنيسة استنفرت. الكلام اللي راح الرجل خاف، قال أننا إيه يعني هاخد مصير جاليليو، أعمل إيه؟ سكت. وفي ناس كده تسكت وخلاص، فسكت. فضل سكت لغاية ما كان ينازع الروح، خلاص روحه أوشكت أن إيه أن تخرج. فنظر لمن حوله من التلاميذ وقال إن الأرض كروية، ثم خرجت روحه. يعني الكنيسة وقفت ضد الدين تماما. فلما لما لما هو العلميين أو العلماء زي داروين والجماعة دول ناكدوا الكنيسة وقالوا الكنيسة دول متخلفين وما ينفعون، الكنيسة اتهمتهم بالكفر. وكانت نعلم كيف كانت محاكم التفتيش وعقاب الهرطقة والخروج عن التعليم. جاء بعد نصف قرن، جاء فرويد سنة 1856. فرويد سبحان الله العظيم كان بيفسر السلوك البشري على أساس حيواني، لا إله إلا الله. كل السلوك البشري ده مش على أساس أن الله خلق وزع القسم الأرزاق كما قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، وربنا جعل الأرزاق دي ملكات، وبعدين الإنسان يعني الفطرة السليمة بتاعته تكره الظلم، تحب العدل، تحب الرفق، تحب دي ملكات وضعها الله الخالق سبحانه وتعالى في الإنسان. والحبيب صلى الله عليه وسلم وضح المسألة، قال إن الله لما أراد أن يخلق آدم قال يا جبريل ائتني بقبضة من بقاع الأرض، يعني نخب نخب نخب سبحان الله. فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها، منهم الأبيض والأحمر، ومنهم بطيء الفيء سريع الغضب، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، وهكذا اللي هو يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، وفيهم اللي يغضب بعد مدة طويلة يعني حليم، وبعدين يرضى ايضا بعد مدة طويلة صعب شوية، لما يغضب يعني ياخد مدة، لما سبحان الله هتلاقي واحد تعمل فيه معروف 50 سنة ولا تجد لك اثر عنده. يا الله، هذا مولود من ايه؟ مخلوق من قطعة من رمل، بقعة رملية سبحان الله، تحط تضع فيه مية من هنا للسنة الجاية ولا سبحان الله. في ناس تعمل فيها معروف صغير ينبت لقطعة طينية، وفي ناس لما تدخل في المشاكل تطلع بعد المشكلة أقوى، ده قطع الذهب لما يفتتن. فجئنا من الأرض التي خلقنا من، أما أن الأسرة بفكرة اجتماعية ولازم تتفكك لأن ربنا ما عملهاش، هذا هو الجنون الذي يدرس لأبنائنا في أقسام علم الاجتماع وأقسام الفلسفة. فيجب أن نحتاط لمثل هذه الأمور ونؤكد على حقائق الإسلام الكبرى. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فلما رب العباد عز وجل وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، يبقى أنت لا تسمع لهذه التخاريف، وإنما خليك انت مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الهدى والضلال وجدا منذ ان خلق ادم وبنيه، الخير والشر. طلع لنا قابيل وهابيل سبحان الله، طلع ادم وحواء من ناحيه والشيطان يوسوس من الناحيه الاخرى، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فوجدت الجاهليه والايمان من البدايه سبحان الله العظيم، وجدوا من البدايه. فالمسلم سبحان الله يعني معذرة يعني واضح المعالم، عنده موازين، عنده قيم، عنده مفاهيم يقيس بها. المفاهيم اللي يقيس بها دي مش عايزة لف ودوران، واضحة. وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. ليه؟ لأن العبد سبحان الله العظيم هو يعني خلقة ربه. ولقد كرمنا بني آدم ربنا انزلنا مكرمين، ما عندناش فكره الخطيئه، ما عندناش ان ابن ادم ولد بخطيئته، لا، ما عندناش قضيه ان ان ان ان, إن, إن وازره يعني احملها انا لم اصنعها، لا، ما فيش حد يتحمل وزر حد، والا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. الكلام واضح اهو، يعني انت ابن عمي اخطا انا ما اتحملش الخطا، جاري اخطا انا ما اتحملش الخطا، الزوج اخطات الزوج ما يتحمل، وهكذا كل واحد ايه سبحان الله، الا في مساله القوامه، يعني عشان بس يعني حته، يعني اذا خرجت متبرجه وراى جسدها كل من هب ودب، ده في ميزان سيئاتها وفي ميزان سيئات زوجها او في ميزان سيئات ولي امرها، ان كان اب بشوارب تقف عليه الصقور، او اخ بيلعب كمال اجسام وسبحان الله تخاف طيور السماء منه، لا، يعني هذا انسان يعني سبحان الله العظيم، لما شاب كده ذهب لابن عباس، قال ابن عباس انا اريد ان اخطب جاريتك فلانه، فقال انا لا ارضاها لك. ابن عباس شايفه كده شاب صالح وكده، قال لما؟ قال انها تطالع الرجال، تحب ايه؟ تحب تبص كده على الرجال وهم ايه وهم ماشيين، يتصوروا مع مش عارف ايه الفنان فلان واللاعب فلان والمشهور فلان وكده، يعني سبحان الله انها تطالع الرجال. قال ما في ذلك عيب. ابن عباس استغرب على الولد وقلة غيرته، اما انت صحيح يعني فيه جينات دياثة سبحان الله. قال انا الان لا ارضاها لك، لا ارضاك له، انا الان لا ارضاك له، انت غير غيور. اتذكرون غيرة علي رضي الله عنه على فاطمة رضوان الله عليها والصلاة والسلام على ابيها عليه الصلاة والسلام، لما رأى السواك ويتستاك بعود الاراك، قال اتغيب يا عود الاراك بثغرها، ما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يا الله، ما فاز مني يا سواك سواك، يعني ماذا اريد ان اقول؟ ان المؤمن يغار لان الله يغار، ان الله يغار، ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما ايه وما بطن. سبحان الله، ده الغيرة موجودة عزكم الله في الحيوانات، في الحيوانات. انت لو ترى ذكر الكنغارو سبحان الله اللي عايش في استراليا ده وفي نيوزيلندا، يا خبر ابيض، لو انت تشوف في عالم الحيوان العجب، يعني لو ان ذكرا اخر اقترب من انثاه، يا الله على المعركة حامية الوطيس التي تقوم من هذا الذكر الغيور على انثاه، وده كنغارو حيوان سبحان الله، وبس مش ومفيش داعي للتعليق، ده المبتدأ والخبر عندك انت سبحان الله. يعني لما انهار الاتحاد السوفيتي، فالرجل راهن صديقا له في حديقة الحيوان في موسكو، قال له انا اعطيك 100 روبل وتضع ايدك بس على رأس النمرة، أليفة النمر. قال يا سلام، بسيطة. راح دخل يده في القفص، حط يده على رأس النمر، النمر أليفها بنايم جنبها، أكل يد الرجل غيرة. ها، أنا هضرب لك مثال بسيط وخلينا في التاريخ، هل يخطر ببالك؟ شوف أم جميل دي ربنا ماذا قال فيها؟ قال حمالة الحطب، صح، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من ايه؟ من مسح، يعني رايح النار، وزوجها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ربنا تبت يدا ابي لهب وتب، سبحان الله. ابو لهب ده هو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، امال ابو لهب ليه؟ كان وجهه ابيض فيه حمرة شديدة كأن اللهب يخرج من وجهه، ابيض فيه حمرة شديدة جدا. ابو لهب هذا سبحان الله هو كافر ودخل النار، والله قال عنه هذا، وام جميل حملت الحط. طب وابن عمهم عمرو بن هشام ابو الحكم اللي هو ابو جهل، كافر برضه، صح، ومات ايه؟ ومات على كفر. احنا لا نستطيع ان نكفر احدا الا اذا مات على الكفر، يعني لا نستطيع ان اذا قال انا كافر او انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره او أعلن كفره صراحة أمام الناس. طيب أبو جهل هذا مثلث، أبو جهل، أبو لهب، أم جميل. أنا عايز تتخيل معايا كده، هم كفاره كفار يعني ينكروا وجود الله، ينكروا الرسالة ورايحين النار. هل يخطر ببال واحد فينا أن أبو جهل جي كده لي أم جميل حملت الحطب قاعدة جنب زوجها أبو لهب، يقول له يعني يا أبو جهل، يقول لأم جميل تسمحي لي بالرقصة دي، تسمحي لي أرقص معك؟ كان أبو لهب يعمل فيه إيه؟ طيب أحفاد أبو لهب وأحفاد أبو جهل وحفيدات أم جميل، مش ده بيحصل؟ يحدث ولا ما يحدث؟ فلما الغيرة تولي فقل على الدنيا السلام، يعني بإيجاز يعني عايز أقول ليه؟ لأن التصورات الجاهلية تصورات غير مسلمة، غير إيمانية، مش واخدة منابعها من النور السماوي. وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. يبقى خلي وجهتك وخلي تفاصيل حياتك من الدين. أنت دون أن تسأل الشيخ عمر ولا الشيخ عمر ولا غير الشيخ عمر. ولك والله ابن عمي عامل عرس له، أروح يا في فضيلة الشيخ ولا ما أروحش؟ هو في السؤال فين؟ يقول أصل أنت عارف ابن عمي ده يعني معذرة متفلت شوية وجاب يعني أعزك الله كده وكده وكده، سبحان الله. قول له بلاش يا عم من غير ما تسأل الشيخ عمر. لو وجهت هذه الدعوة لأبي بكر رضي الله عنه، لعمر رضي الله عنه، لبلال رضي الله عنه، هل يذهب أو لا يذهب؟ خليك يا سيدي لو وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا العرس وجهت الدعوة لأمنا عائشة، تذهب ولا لا تذهب؟ بس من غير ما تسأل. هو أنت السؤال في صغير الأمر وكبير، خلي أنت عليك أنت حافظ من داخلك، حد يجمع لك دينك. سبحان الله، بتعمل في مكان، هو فضلت الشيخ العمل هنا حلال ولا حرام؟ والله لو عمر رضي الله عنه رضي عبد الله بن عمر ابنه، ها، ولا ابو بكر رضي لمحمد ابنه، او اي منهم سبحان الله العظيم رضي لابناء ان يعملوا هنا، احمد انت اشتغل انت. فهي القضية مش عايزة، شوف لماذا نجيد اللف والدوران؟ ليه بنلف وندور؟ تحرضوا على من؟ قال رب العباد عن هؤلاء وغدوا على حرد قادرين، يعني اللف والدوران. لا انا مش عايز المؤمن يلف ويدور. ليه؟ لان يعني انت تخادع من يعني هم عايزين ايه؟ يعني يظنون انهم يخادعون الله ورسوله. ربنا قال عليهم ايه؟ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هو اللي بيخدع نفسه، هو اللي خادع نفسه، هو حر، هو يخدع، هو حر سبحان الله العظيم. اذا انا اريد ان اقول ان الايه واضحة تماما، وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. ثم قال له ولنا طبعا ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو مع الله إلها آخر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يا خبر يا الله، يعني إيه أدعو مع الله إلها آخر؟ هو الشرك ينقسم قسمين، شرك الجاهلية الساذجة اللي كانت قبل الإسلام، اللي كان مرحلة وفترة يعني كده معينة حالة يعني، وشرك المدنيات الحديثة. طب الشرك بتاع زمان ده كان ايه؟ ده كان شرك على قده، يعني جايب له صنم وبيعبده. والله يرضى عن عمر لما كان يحكي، كان عنده 10 سنوات، ابوه كان بيعبد اله من العجوة، وجاب الاله وحطه جنب عمر، قال له يا عمر عينك على الهك الى ان اعود، خلي بالك من الرب. لا انهي رب ده اللي هو حد ياخد باله منه؟ ده هو يعني والعياذ بالله رب العالمين، سبحان الله عما يشركون. فحط الايه؟ اله العجوه، صنم العجوه جنب عمر. عمر طفل صغير. قال فجعت، ها، فقلت له يا الهي انا جائع اطعمني، فلم يجبني. يا الهي فاخذت ذراعه فاكلت فلم يتكلم. الله، ده الصنم ساكت، اخذت ذراعه الاخر. المهم عمر قضى على الايه؟ على الرب المزعوم من العجوة. قال فدخلت عند امي وجئت بعجوة وصنعت يعني شكل كده زي ما كان بدل من اللي انا اكلته، فجاء ابي وجد الصنم من العجوة قابعا بجواري فسجد له. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ وكان في مخ يعني. قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. المهم في الهداية. الله. طب ما هو فيه ما هو جاجارين ده كان عقله يزن عالم بأسره. ولما طلع في الفضاء قال انا ركبت في سفينة الفضاء ولا لقيت رب ولا غيره. هو كان متصور بجهله وبشركه وبإلحاده وبشيوعيته ان الله سوف يراه هو في طبقات الجو العليا. فده خيبة. لو يدوب طلع خارج من ايه من الجاذبية بس. وراح كده في ناحية الفضاء سبح ورجع. فيظن هكذا. فده في الجاهلية القديمة كانت الجاهلية سذاجة شوية اصنام يعبدوهم وخلاص. وكانت الاصنام انواع. الالهة كانت انواع. الرجل الغني اله من ذهب او فضة. والفقير اله من طين. يا ستار يا رب حتى في العبودية وفي العبادة الربوبية المصطنعة درجات برضو سبحان الله. حتى الفقير لو بتعمل صخر كده يقول كان يضع ثالثة الاثافي. يجيب الصخور ويحطها كده يحط عليها الحلة او الاناء او الماعون او الحاجة اللي هيطبخ فيها ويحط تحتها النار اللي هو يسموه زمان الكانون يعني. فيحط كده ويطبخ وبعد ما تنتهي الطبخ يختار اي الاحجار افضل. فليه الحجر ده جميل يحطه كده ويسجد له من دون الله. ده مخ ايه سبحانك يا رب العباد. فالفقير كان له ايه كان له آلهة من من من, من حجارة. يعني يقول حتى الشعر يقول ايه ان الغنية ان الكلاب اذا رأت غنيا حركت اذنابه واذا رأت فقيرا كشرت انيابه. لا حول ولا قوة الا بالله. لانه خايف ان الفقير ده يأكل معاه. لكن الغني ده يعطي حتى الغني سبحان الله لا اله الا الله. فبعض البلاد ما يدخل رجل صاحب سيارة فارهة يمون ياخد بترول يبتسم له العامل مرحبا يا بيه اهلا يا باشا لان انا عارف انها يكرمه. حتى لما يلاقي الرجل مسكين السيارة يعني عايزة سيارة تمشي بيها سبحان الله. انتظر يا استاذ ازدحام المحطة. لا حول ولا قوة الا بالله. انا عارف ان ده مش هيعطيه ايه لا بخشيش ولا. فهذا تعاملنا سبحان الله. يعني ان اكرمكم عند الله من قال ربنا اتقاكم مش اغناكم. بس الغني الشاكر الله اكبر افضل عند الله من الفقير الصابر. فالله عز وجل يعني لما قال ولا تدعو مع الله ما لا ينفع ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فالجاهلية كانت يعني تستطيع ان تقسمها قسمين. الجاهلية الساذجة كانت في الزمن القديم. الان جاهلية يعني ترسم لها مؤسسات كبيرة من الماسونية والمؤسسات الضخمة التي تريد ان تأخذ الناس بعيدا عن دين الله. تعمل مثلا النظام العولمي يقول لك احنا عايزين كده ايه نوحد الثقافات. يعني ما توحد الثقافات ازاي؟ ما تسيب الشعوب زي ما هي. كل شعوب كل شعب وكل ناس لها قيم معينة سبحان الله العظيم. فانت من الواجب ان تتقي رب العباد سبحانه وتعالى. فالجاهلية الحديثة الجاهلية معقدة لانها لها روافدها. فرب العباد ينهى حبيبه صلى الله عليه وسلم وينهانا في هذه الآية الكريمة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. اوعى تسأل غير الله. اياك ان تطرق بابا غير باب الله. اياك تقف على باب غير باب الله. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. اللهم يا ربنا لا تجعلنا من الظالمين وارزقنا التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة واقمنا على طريقك وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا رب ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. احبتي في الله يعني جزاكم الله عني خيرا. لا تنسوني من صالح دعائكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.